أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نثبت جريمة اللواط؟ وهل يلزم فيها 4 شهود كالزنا؟ نعم، جريمة اللواط كجريمة إما بالإقرار 4 مرات وإما ب4 شهود، وهذا من رحمة الله ومن باب الستر على المسلمين. نعم، ومن باب حماية الأعراض من الكلام فيها. نعم.